إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نتشرف ونسعد بهذا اللقاء المبارك الكريم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل قبله وأثناءه وبعده خيرا كثيرا في هذه البلدة الطيبة المعروفة العريقة، واستجابة لندائي ولطلب هذه الجمعية الفتية التي تنشط في ربوع هذه الولاية، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح عليها وأن يوفق العاملين فيها والمتعاونين معها لبذل مزيد من الجهد والنشاط، لا سيما وهي تحمل راية العلم والثقافة، وهي راية التنوير والتقصير والتوعية. فأسأل الله عز وجل أن يوفقها لبذل مزيد من الجهد حتى تتحمل كامل المسؤولية من أجل إيصال الوعي السليم الصحيح وتنوير هؤلاء الشباب بما قد يكون عندها من علم وبصيرة. أثمن جدا أيضا ما قامت به السلطات المعنية في هذه الولاية، حيث سمحت بعقد هذا اللقاء. نثمن جهودهم ونسأل الله عز وجل لهم أيضا المزيد من التوفيق. كما أشار الأخ الفاضل في كلمته القيمة التي نوه فيها بالحاضرين، حيث ذكر موضوع هذه الكلمة التي أبى أن يسميها محاضرة، وأنا أقول كلمة لأن مثل هذا الموضوع الذي هو من أهم الموضوعات التي ينبغي الحديث حول مضامينه، لأن موضوع الأمن، الأمن في الأوطان، وكما سموه النعمة المجهودة، هذه الكلمة أو هذا العنوان الذي اختير لهذه المحاضرة هو في الحقيقة نابع من ومأخوذ من قول بعض أهل العلم لما قال: نعمتان مجهودتان، الصحة في الأبدان والأمن في الأوطان. نعمتان مجهودتان. لا يخفى عليكم أن النعم هي من الله عز وجل، جميع النعم، ما منا أو ليس لأحد فضل على أحد، النعم كلها من الله سبحانه وتعالى، فالله تبارك وتعالى هو الذي يغلق على عباده الكافر منهم والمؤمن، كل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. فما من نعمة دينية أو دنيوية ظاهرة أو باطنة إلا وهي من الله سبحانه وتعالى، وإن كان بعض العباد من يكون سببا في إيصالها إلى وهي، لكن أصل النعمة هو من الله سبحانه وتعالى، فجميع النعم من الله تبارك وتعالى، لكن بعض النعم قفلوا عنها الناس فيشكرون الله عز وجل عليها، لا سيما تلك النعم التي تتصل بالإنسان نفسه أو بذاته، فقد يكون الإنسان أحيانا مريضا فإذا عوفي شكر الله سبحانه وتعالى على نعمة العافية، يكون الإنسان فقيرا فيغنيه الله عز وجل من فضله فيشكر الله عز وجل على نعمة الغنى. لكن الذي يغفل عنه الحزاق من الناس والعقلاء منهم فضلا عن عوامهم، فضلا عن الغافلين عن شكر النعم، هي هذه النعمة، نعمة الأمن في الأوطان ونعمة الصحة في الأبدان، لما يكون الإنسان في حالة الصحة والعافية فينسى شكر الله سبحانه وتعالى. كيف ينسى شكر الله عز وجل على نعمة الصحة؟ على نعمة الصحة أنه لا يوظف هذه الصحة، صحة البدن، في ما أمر به، أن يسخر هذه الصحة في خدمة نفسه، في خدمة مجتمعه، في خدمة أهله، فتراه ربما يسعى بالفساد والإفساد، فهذا لا يكون شاكرا لنعمة الله، هذا يكون جاحدا كافرا لنعمة الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى إنما ابتلانا بهذه النعم لنشكر أو نكفر، لأن الشكر يقابله الكفر. ولهذا جاء في الحديث وجاء عن في أثر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في دعائهم، كما ثبت من حديث من دعاء عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول، شقيق أحد أصحاب عبد الله بن مسعود، كان عبد الله يكثر أن يدعو بهذه الدعوات، من بين هذه الدعوات أنه كان يقول: اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا، وهذه كلها من النعم، وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك. والمراد واجعلنا أي ربي شاكرين أي غير كافرين لنعمتك، أي لجميع نعمك، لأن نعمة مفرد مضاف فيعود، يعني يعود كل نعمة ظاهرة أو باطنة، شاكرين لنعمتك، مثنين بها عليك، قائلين بها وأثنيها علينا. كان هذا يدعو به عبد الله بن مسعود، لأن الإنسان من طبعه أنه يغفل عن شكر النعم، فمن النعم المجهودة التي يغفل الناس عن شكرها هي نعمة الصحة في الأبدان ونعمة الأمن في الأوضاع. إذن أقول في هذه المسألة وفي هذا الموضوع الخطير، من المطالب التي لا تجد متخلفا يدعو إليها هو مطلب الأمن، وما يتعلق به من أسباب ووسائل لبسطه ونشره بين الناس والحفاظ عليه. وهذا قدر يشترك في فهمه جميع الناس، جميع طبقات المجتمع، لأن الأمن أو مطلب الأمن كلنا مشتركون في التلذذ به، ومتضررون إذا غاب عنه، الجميع يشترك في التلذذ به، والجميع يتضرر حينما يكون مفقودا. ولهذا جميع الناس لا يتصور عندهم في مسألة الأمن لا يتصور وجود عيش رغيف أو أوضاع مستقرة أو أرزاق مهدرة أو عبادة مثلى إلا في كنف الأمن وأجوائه الهادئة. هذه الأمور ممتنة كل أحد بغض النظر عن جنسه أو مكانه أو دينه. كل من يريد العيش الرغيف والأرزاق المهدرة والأوضاع المستقرة وحتى عند المؤمن العبادة المثلى التي يطمئن لها قلبه، إذا لم تكن في جو وفي كنف الإيمان فإنه لا يمكن أن يحقق شيئا من هذا. والأمن كما لا يخفى عليكم ضد الخوف، الأمن ضد الخوف، ونعني بالأمن الحفاظ على العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد. إذا أردنا أن نعرف معنى الأمن نقول هو الحفاظ على العباد والبلاد في أمر المعاش والمعاد. وقد لا نجد من يقصر فهمه عن هذا المعنى إلا من شذ من الناس. وإذا كان مطلب الأمن حاضرا في بكل قوة في أجندة المفاوضين والباحثين عن السلام وبين أروقة المؤتمرات والندوات وفي نداء الحكومات والدول وفي سن القوانين وإبرام المعاهدات وفي محاولات الإصلاح والتغيير، فإنما يعنون بالأمن أمن الأرواح وأمن الغذاء وأمن الصحة وأمن العمل، يعنون بهذا هذه الأنواع من الأمن، يعني من أن يعتدى عليها مثلا أو يفرط في حقها أو في حمايتها. ويبقى الاهتمام منصبا على هذه المذكورات أو بعضها، يبقى الاهتمام منصبا على هذه المذكورات أو بعضها حسب المصالح والمنافع المتبادلة. إذن الذي نتفق عنده أن الأمن مطلب من المطالب التي يبحث عنها كل أحد، لكن إنما تختلف الوسائل وتختلف الأسباب التي بها نجلب هذا الأمن، وإذا كان موجودا كيف نحافظ على الأمن. إذا رجعنا فقط إلى نصوص الشرع المطهر إلى الكتاب والسنة، نحن كأمة الإسلام ننطلق في فهم أو في تحديد المصطلحات إلى نصوص القرآن والسنة، إلى الكتاب والسنة، لأنه إذا رأينا اليوم أن جهودا تبذل على أكثر من صعيد عند جميع الدول، عند جميع الدول، إنما نجد هذه الجهود تبذل من أجل تحقيق الأمن بغض النظر عن ماهية هذا الأمن. قد يكون أمن المحيط، قد يكون أمن الأرواح، قد يكون أمن الأرزاق، قد يكون أمن الصحة، قد يكون أمن العمل. أنواع الأمن التي يشدها الناس كثيرة وكثيرة جدا. واليوم المجتمعات الدولية تنفق أموالا باهرة، بل أسست وكونت وأنشأت من أجل تحقيق نوع من الأمن مؤسسات عالمية بكفاءات بدراسات بصهر مضني من أجل الإسهام، حتى نقول تحقيق هذا النوع من الأمن، وإنما الإسهام من أجل وضع أرضية للقضاء على الأقل عن كل ما يكون خطرا على أمن الناس، على الشعوب أو على الأفراد. نحن إذا جئنا إلى ديننا العظيم دين الإسلام، على عكس ما يروج له الغربيون والكفار واليهود والنصارى أنه دين الرعب ودين الإرهاب ودين إخافة الناس، لما قد يقرؤون في بعض آياته أو نصوصه الكلام عن أحكام القتال أو الجهاد وما إلى ذلك، وهم لا نقول نسوا وإنما تناسوا أن دعوة القرآن أو دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت قائمة أول ما قامت عليه على إرساء قواعد الأمن والدعوة إليه، حتى إنه لم يكن هناك بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أعدائه قتال أول مرة، كان يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى الإيمان، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى الملوك يقول له إسلم تسلم إسلم تسلم. فما كان في بداية الأمر الكلام على أو الحديث على استعمال لغة القوة أو الحرب أو القتال. نجد كلمة الأمن، يعني إذا نظرنا إلى القرآن مثلا في كلمة الأمن في القرآن نجدها في مواطن كثيرة، إذا تكلمنا على لفظة الأمن وما يشتق منها يعني من أفعال ومن معاني، نجدها أن هذه الكلمة في القرآن قد وردت في مواطن كثيرة وكثيرة جدا يصعب الآن تحديدها. وهذه الكلمة كلمة الأمن نجد أنها تدور حول معنى واحد، حول معنى السلامة والإطمئنان على نفس الإنسان وانتفاء الخوف عنه. إذا فالأمن إذا رأينا هذه اللفظة في القرآن الكريم نجدها أن الله سبحانه وتعالى يبين للناس أن الأمن حاجة بشرية وضرورة لابد منها، بل إن القرآن الكريم لم يتكلم عن نوع واحد من أنواع الأمن وإنما تكلم على أنواع كثيرة من الأمن. أول ما يلفت الانتباه هو الأمن، وهو النوع الأول من أنواع الأمن، الأمن على العقيدة والدين. العقيدة والدين الله سبحانه وتعالى ذكر عنه أشياء تتعلق بأمن الناس، أن الناس ينبغي أن يأمنوا في دينهم وفي عقيدتهم من أن يمس دينهم أو أن يعتد عليهم أو أن يسيئوا إليهم بقصد أو بغير قصد. هذا النوع من الأمن وجد في كتاب الله عز وجل، ويعد الإخلال به أو عدم القيام به يعتبره الشرع ويعتبره القرآن جريمة نكراء من الحجم الكبير، من الحجم الكبير. لماذا؟ لأنه ينتج عنه هدم لركن من أركان الإيمان يتهاوى تباعا له، وركن أمن الأرواح وأمن الأرزاق وأمن الأعراض وأمن الأموال وما إلى ذلك. ولهذا نجد هذه الالتفات العظيمة في كتاب الله عز وجل حول حماية هذا النوع من الأمن، وهو الأمن على الدين والعقيدة. يقول الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا يعني حققوا الإيمان الذي طلب منهم، ولم يلبسوا يلبسوا هنا بمعنى يخلطوا، ولم يشوبوا إيمانهم بظلم، والظلم المقصود به في هذه الآية كما هو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وتفسير الصحابة هو الشرك، لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يوفر لهم الأمن وهم مهتدون. فبقدر ما يحقق الإنسان الإيمان الصحيح والمعتقد الصائب بقدر ما يوفر له الأمن، بقدر ما يوفر له الأمن. والناس إنما يحصل لهم هذا النوع من الأمن بقدر تحقيقهم للإيمان، وبقدر ما يتخلوا عن نور الإيمان ونور النبوة فإنه تصير أمورهم إلى فوضى ويقل الأمن فيهم وبينهم. إذن هناك حديث في القرآن عن ماذا؟ عن أمن الدين والعقيدة. من أنواع الأمن، وسنرجع إلى هذا الموضوع لما نتكلم عن الأسباب التي ينبغي بذلها لاستتباب الأمن في الأرض وفي كل مكان ينشد فيه الإنسان الأمن. في القرآن حديث عن أمن المكان، المكان الذي يتواجد فيه كل إنسان لابد أن يكون فيه أمن حتى تستقر الأوضاع، حتى تمارس الشعائر، حتى تكتمل عمارة الإنسان لهذه الأرض حيث جعله الله عز وجل خليفة. فالله سبحانه وتعالى تكلم في آيات كثيرة في القرآن عن أمن المكان، وأن المكان الذي يتواجد فيه الإنسان إذا أراد أن يمارس أي شيء، ومن أعظم ما يمارسه الإنسان على هذه الأرض هو عبادة الله تبارك وتعالى، لأنه هو الغاية العظمى التي من أجلها خلق الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إبراهيم عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى في دعائه، يعني في دعاء إبراهيم لربه، ربي اجعل هذا البلد آمنا. لماذا دعا إبراهيم ربه مع أن الأنبياء هم من خيرة الخلق الذين يعرفون قيمة الدعاء ونفاسة الدعاء ومنزلة الدعاء؟ يدعو الله سبحانه وتعالى يقول رب اجعل هذا البلد آمنا، لأنه لا يمكن أن تكون هناك انطلاقة نحو تحقيق خير ينتشر بين الناس إلا بالأمن. فإبراهيم عليه السلام دعا ربه عز وجل أن يجعل البلد الذي أقام فيه أن يكون بلدا آمنا، بلد منزوع السلاح، بلد ليس فيه المخاطر التي تهدد البشر وتدخل في قلوبهم الرعب. لم يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يحقق له كذا أو كذا أو كذا، وإنما الذي قال رب اجعل هذا البلد آمنا. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن البلد الأمين الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله بالرسالة الخاتمة، رسالة الإسلام، يقول الله عز وجل عن الحرم المكي فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ومن دخله كان آمنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة عام الفتح بعد أن أخرج منها كرها وبقي في المدينة 13 سنة، لما دخل إلى المدينة، لما دخل إلى مكة فاتحا منصورا معززا مؤيدا بجنود وجيوش لا قبل لقريش بها، مع ذلك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفزع أحد منهم ولا أن يدخل الرعب في قلب أحد منهم، ولا أراد أن ينتقم لنفسه أو لأصحابه أو لعشيرته الذي منهم من مات ومنهم من أخذت أمواله ومنهم من عزل وما إلى ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دخل بيته وأغلق بابه فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، مع أنه كان عدو للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن دخل الحرم أي دخل المسجد فهو آمن. هذه كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد عند التمكين أن ينشر ماذا؟ أن ينشر الأمن. ولهذا الله سبحانه وتعالى كان يذكر قريش بهذه النعمة العظيمة، وهي نعمة الأمن. نعمة الأمن كما في آيات كثيرة، قال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، يعني انظروا كيف كنتم في الماضي والله سبحانه وتعالى وفر لكم هذا الحرم الآمن. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. أولم يروا أنا مكنا لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. إذن كل هذا يدل على ما يسمى بأمن المكان، وأن المسلم حيث محل أو ارتحل له رسالة ينبغي أن يضعها نصب عينيه، وهو أن يعمل على نشر الأمن والحفاظ على الأمن وبث الأمن في أوساط الناس. ولهذا كان عند المسلم شعار لا يغادره أبدا إذا حل في أي مكان أو التقى بأي إنسان أن يقول له السلام عليكم. هذا الشعار العظيم ما معناه؟ هو يحمل هذا الأمن الذي يتكلم عليه جميع الناس. السلام بمعنى أنت آمن من جهتي، فلا تنتظر أن يصدر مني ما يرعبك أو يروعك أو يكون خطرا عليك. السلام عليكم بمعنى أمنت وجودي في هذا المكان معك، فهذا هو معنى الأمن. ولهذا انظر ما من شيء يريد الناس أن يصلوا إليه من أن يؤمن لهم المكان الذي يتواجدون فيه. يوسف عليه السلام لما قال لإخوته أن يدخلوا مصر قال ادخلوا مصر إن شاء الله آمين، يعني لما أرادوا أن يستردوا أخاهم وأن يرجعوا به إلى أبيهم دلهم على هذا المكان، ادخلوا مصر إن شاء الله آمين. كل هذا جاء في القرآن الكريم، هو حديث عن ماذا؟ حديث عن أمن المكان. أكثر من ذلك، من أنواع الأمن التي ذكرت في القرآن الأمن في الزمان، حتى الزمان الله سبحانه وتعالى اعتبر الأمن الذي يكون في الأيام والليالي والشهور من نعمه العظيمة التي ينبغي أن يشكر الناس عليها ربهم وخالقه. الله عز وجل في سورة سبأ يذكر لنا بعض نعمه التي أضفاها على قوم سبأ. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور، إلى أن قال لهم وقدرنا فيها السير، يعني بارك الله عز وجل لهم في تلك القرى. قال المفسرون هي قرى اليمن من صنعاء وغيرها. من نعم الله عز وجل الذي ذكر بها قوم سبأ قال وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأيام أمين، بعد أن ذكرهم بنعمة الثمرات حتى ونعمة الماء، قالوا حتى أن المسافر في اليمن كان إذا سافر لا يحتاج إلى زاد وإلى ماء، لا إلا الراحلة، لأنه كان ينزل في قرية يأكل ويشرب فيها وينام، قالوا يقيل في قرية وينام في الأخرى. لأن الله سبحانه وتعالى من النعم التي ذكرهم بها وأعطى عليهم هي نعمة الزمان، سيروا فيها ليالي وأياما أمين، يعني لا تخافون على أنفسكم إلا من الذئب الذي قد يأكل شياهكم. وأما أمر آخر فإن الله سبحانه وتعالى قد كفاكم مؤنته، فهذه أيضا نعمة عظيمة. وهذا النوع من الأمن جاء ذكره في القرآن الكريم. من أنواع الأمن التي ذكرت في القرآن أمن الأرزاق والممتلكات، أمن الأرزاق والممتلكات. يقول الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية، والقرية المقصود بها هي مكة، يعني هي التي هو من القرى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، كيف كان أمنها؟ قال الله عز وجل يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، رغدا من كل مكان يعني يأتيها رزقها سهلا هنيا، لأن الله سبحانه وتعالى من عليهم بتجارة شتوية وتجارة صيفية، ولهذا ذكرهم الله عز وجل بهذه النعمة، قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لأن العبادة لا يمكن الإنسان أن يؤديها على الوجه الأكمل إذا كان جائعا أو كان خائفا، إذن قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. الله عز وجل قال لنبيه وضرب الله مثلا قرية، قرية مكة كانت آمنة مطمئنة، آمنة في نفسها، آمنة في أرزاقها، آمنة في أوطانها، مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. لكن ما الذي حصل؟ قال تعالى فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. فقريش لما كفرت النعمة الله سبحانه وتعالى ابتلها بما ابتلاها، حتى صارت تخاف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصارت التجارات التي كانت تأتيها من هذه المناطق لا تأتيها بحكم أنهم كانوا يخافون أن يأتوا بتجارة الشام، فيعترض لها صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا في أول الأمر لو أنهم حافظوا على هذه النعمة وآمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لدام لهم ذلك الرخاء ودامت لهم تلك العيشة، لكن هذا شأن من يكفر بنعم الله سبحانه وتعالى. إذن هذا حديث عن ماذا؟ حديث عن أمن الأرزاق والممتلكات. نوع من الأمن جاء ذكره في القرآن أيضا، أمن الأرواح والأنفس، ولا شك أن هذا من أعظم أنواع الأمن. الله سبحانه وتعالى يذكر في كتابه وعدا لمن حققه، لمن حقق ذلك الوعد بأن يجعله منعما بالأمن. قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. الاستخلاف في الأرض ما معنى؟ يعني أن يكون لك الحكم، وأن تكون لك الإمارة والولاية، وأن تشوس الناس، وأن تنظم حياة الناس. وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. من النعم التي إن الله سبحانه وتعالى يهبها للناس إن حققوا مثل هذا الشرط، آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان إذا آمن بالله حقق الإيمان، وهذا أهم شيء إذا أردنا أن يسير الأمن بين الناس، تحقيق الإيمان. والأمر الثاني هو عمل الصالحات، أن يكون الإنسان بعيدا عن الفساد والإفساد بجميع وجوهه، يعمل الصالحات. الصالحات يعني التي ندب إليها الشرع، سواء ما تعلق بها بذات الإنسان كالعبادة التي يقوم بها الإنسان، أو تعامله مع الناس، لأن هذا نوع من العبادة، أن تعمل على استقرار حياة الناس، أن تساعد الناس، أن تعمل على توزيعهم في المجتمع، وأن توكل لهم المهام والأعمال والوظائف التي ينظمون بها أمور حياتهم، هذا كله داخل في عمل الصالحات. فالله سبحانه وتعالى وعدهم بأن إن حققوا هذا أن يستخلفهم بالأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وأن يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. والأمر الثالث وهو وجود الأمن، لا يستخلفن الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وهذه النعمة العظيمة وهي أمن الأرواح والأنفس، هذه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما كانوا في تلك الحقبة المظلمة حيث كانوا يطاردون وكانوا يحاربون ويهجرون ويقتلون من طرف قريش والعرب المشركين، الله سبحانه وتعالى ذكرهم بعد ذلك لما انقلبت الأمور، لما جاء بعد الخوف جاء الأمن، وبعد الرعب جاء الإطمئنان، وبعد الحرب جاء السلم. قال الله عز وجل لأصحابه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فهذه الصورة وهذه النعمة التي ذكر الله سبحانه وتعالى بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست لهم فقط، وإنما لكل من مر بمرحلة الخوف والرعب. احنا كنا في مرحلة ماضية قديمة، مرحلة الاستعمار أو الاستدمار الذي عاش في هذه الأرض الطيبة بالفساد والإفساد والتقتيل والتدمير ومسخ الهوية، يعني إنساء الناس في دينهم وفي معتقدهم وفي لغتهم وفي موروثهم الذي ورثوه من أجدادهم، عمل على طمسه وإزالته إلى الأبد. ومع ذلك من الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الاستقلال، فنحن لابد أن نفهم هذه النعمة العظيمة. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، ما حصل؟ قال الله عز وجل: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. صار بعد ذلك أمن، وصار هناك بعد ذلك رزق، وصار هناك بعد ذلك رخاء اقتصادي، الناس يأكلون ويشربون وينامون ولا يخافون. هذه ليست نعمة عظيمة. ولهذا قال الله عز وجل بعد ذلك، بعد هذه الآية، قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يعني إذا انقلبت تلك الحال، حال الخوف والرعب، إلى حال الأمن والسلام والاطمئنان، احذروا من أن ترجعوا بعد ذلك إلى ما كنتم عليه. وحدث في بلدنا كما سمعتم وكما علمتم وكما عشتم، وتلك العشرية التي يسميها البعض بالسوداء، هذه العشرية التي عانى الناس فيها ما عانوا، كل هذا كان نتيجة ماذا؟ كان نتيجة لإهمالنا وعدم العمل على الحفاظ على هذه النعمة العظيمة، حتى صار بعضنا يقتل بعض، وبعضنا يشكك في دين أخيه، وربما قتله وهو يزعم أنه يتقرب بقتله إلى الله سبحانه وتعالى. أليس هذا من أعظم الفتنة؟ ومع ذلك مكن الله سبحانه وتعالى وأنعم علينا، وعادت الأمور إلى مجراها الطبيعي، وتآخى الناس بعد ذلك. كل هذا لابد أن يذكره الناس وأن يذكروه. ولهذا نعمة الأمن من واجبنا نحوها أن نذكرها في كل حين، وأن نذكر بها لأجل الحفاظ عليها، ولأجل العمل على سلامتها وإبقائها. لأنه لا يمكن أن نقول نحن الآن في مأمن، ربما قد تعود الأمور إلى ما كانت عليه أو ربما أكثر، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة ونتمنى لقاء العدل. لكن ينبغي أن نبذل الجهد من أجل إبقاء هذه النعمة سالمة من أيدي العابثين الذين ينفخون في الكير، الذين يفسدون ولا يصلحون. لأن البعض يريد أن يقوض أمن هذا البلد، أن ينشر وأن يزرع الفتنة بين المسلمين، بين أبناء الوطن الواحد. نحن لما نعمل على نشر ودعوة الناس إلى الأمن، ليس معنى هذا أننا نقول أن الأمن الذي ننشده هو الأمن الكامل التام المطلق. الأمن التام المطلق لا يكون إلا إلا إلا في إلا في الآخرة، كما قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يأتي آمن يوم القيامة، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. الأمن التام هو الذي يكون في الآخرة لما يكون الإنسان في جنة الله، في جنة النعيم. أما الأمن الذي نشهده الآن هو الأمن النسبي، هذا هو الذي نطلبه. ولكن ينبغي أن نبذل الأسباب من أجل أن يستتب الأمن وأن يبقى الأمن وأن نحافظ على الأمن، لأننا جميعا مسؤولون عن هذا الأمن. ولهذا معاوية رضي الله عنه كانت عنده كلمة عظيمة جدا، يقول: إياكم والفتنة، إياكم والفتنة، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. إياكم، احذروا من الفتنة، لأن الفتنة عندها ثلاث أشياء تدمر الأمة بأثرها. الأول أنها تفسد المعيشة، معيشة الناس تفسدها، يصبح الناس بدل أن يبذل جهودهم من أجل إنماء ثرواتهم، من أجل إعمار هذه الأرض، من أجل أن يأكل الناس وأن يشرب الناس وأن يسكن الناس، تفسد معيشة الناس وتكدر النعمة. النعمة التي تكون بين الناس تصبح نقمة، الناس لا يطمئنون لذلك العمل، وتورث الاستئصال والعياذ بالله. يعني تجعل الناس يخرجون، وتجعل الناس فيما بينهم لا يثق أحد في الآخر. فهذه هي الفتنة التي كان يحذر منها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. بل أكثر من ذلك، لما نجد في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى يذكر نوعا من أنواع الأمن يسميه الآن المعاصرون بالأمن الفكري، هذا النوع في الحقيقة موجود حتى في كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني هذا ليس معناه أنه يترك المجال مفتوحا لمن أراد أن يفسد وأن يطمس عقائد الأمة أو أن يفسد فيها أو أن يعبث بها، لا، لكن أنت عليك كمسلم أن تدعو الناس إلى الإيمان وتدعوهم إلى الخير وتدعوهم إلى الصلاح. ولكن من أبى أن يذعن وأن يؤمن وأن يرجع إلى الجزاء اختار الكفر واختار الإلحاد، ليس عليك في ذلك شيء. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذن انظروا، الأمن بكل أنواعه نجد له ذكر في كتاب الله سبحانه وتعالى. إذا جئنا إلى السنة، إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله لو بحثنا فيما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأمن لا يمكن أن نخرج من هذه الرياض ومن هذه الحدائق الغناء التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو نلقي فقط إطلالة سريعة على بعض الأحاديث التي جاءت تحث الناس على التمسك بالأمن والحفاظ عليه وبذل الأسباب لبقائه وثباته، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح، انظر، قال: من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من أصبح منكم، أي جميع المسلمين، أي إنسان يصبح عنده ثلاث أشياء: آمنا في سربه، بمعنى آمن، بدأ بشر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالأمن، لم يتكلم عن هذا ولا ذاك ولا عن الأكل ولا عن الشرب ولا عن الملبس ولا عن الدنيا ولا عن الوظيفة. قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، هذه النعمة التي يشهدها الناس جميعا. الإنسان إذا استيقظ قد يذكر نعم الله عز وجل عليه، لكن قد ينسى هذه النعمة، مع أنها هي أهم نعمة ينبغي أن يشكر الله عز وجل. قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، ما معنى آمنا في سربه؟ آمنا بين أهله وذويه وعشيرته، يعني هو يتصور أنه إذا خرج من البيت لا يجد أحدا ينتظره أمام البدء يريد به أذى أو يريد به فحكة أو يريد به قتل. هذه النعمة متى شعرنا بها؟ شعرنا بها يوم في أيام التي مرت، يكون إنسان في بيته يخشى أن يروع في بيته، فضلا إذا خرج من بيته. كان بعض الناس كان يخرج من بيته ما يعرفش إذا كان يولي ولا ما يعرفش يولي، وكان بعض الناس من مثل بهم وقتلوا على عتبة أبوابه، حتى صار يعني هذه النعمة يذكرها كل أحد، ما كانش واحد اللي كان يعني في معزل منها، سواء كان كبيرا أو صغيرا أو كان موظفا أو كان وزيرا أو كان إماما أو كان طبيبا أو كان شيخا أو كان امرأة، كل إنسان كان معرض لهذا النوع من التهديد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يذكرنا؟ يقول: أيها الناس اذكروا هذا، من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده. معافى في جسده يعني قد رزقه الله عز وجل بالعافية، يعني يستيقظ دون أن يجد ألما أو مرضا أو عقبا في جوارحه وفي جسده. هذه نعمة عظيمة، ولكن هي نعمة مجهولة. عنده قوت يومه، لم يقل صلى الله عليه وسلم عنده قوت شهره، عنده قوت يومه، يعني عنده وش يأكل على الفطور ولا وش يأكل على العشاء. هذه النعم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كأن الدنيا وما فيها. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه سنة من دون الأمور الأخرى؟ قال العلماء: السبب في ذلك أن الإنسان لو فقد أو منع إحدى هذه المذكورة الثلاث لم يكن طلبه إلا له. يعني الإنسان لو مثلا يصبح، صوروا معي في الصباح، يقال له وهو يريد أن يخرج، قيل له إن قوما بالباب يحملون السلاح جاءوا لقتلك، ماذا يكون سؤاله؟ ماذا يكون لو قيل له: يا إنسان أنت الآن نعطوك الدنيا وما فيها، نأتي لك بأجمل النساء لكي تختار من تكون زوجة لك، نعطيك المنصب كذا، نعطيك كذا، يقولهم: لا، أنا أكفوني شر هؤلاء الذين يريدون بالغدر والفتك، ما يكون طلبه إلا هذا. لو فرضنا أن إنسان استيقظ وهو قد ابتلي بمرض من الأمراض يتألم في جسده وفي بدنه، يقال له: إنسان ماذا تريد؟ هل تريد أن نحضر لك يعني طعاما لذيذا، نعطي لك لحما كذا إلى غير ذلك؟ نقول لا، أنا أريد أن تحضروا لي طبيب يكون سببا في شفائي وفي عافيتي. إذا كان الإنسان يعني يصبح وليس عنده شيء، هموم متراكمة عليه، والصبيان والأولاد يطالبونه بالقوت، الذي يريد أن يحصل عليه هو قوت يومه حتى لا يترك أولاده وصغاره يبكون من شدة الجوع. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس بهذه النعمة، قال لو حصلت لكم فهذا ماذا يعني؟ يعني أن الدنيا قد حيزت لكم، أن الله سبحانه وتعالى أعطاكم الدنيا وزيادة. إذن لابد من اهتمام هذه الأمور، وهذه الأشياء الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بما بدأ؟ بدأ بالأمن، قال من أصبح منكم آمنا في سربه. أكثر من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم، يعني انظروا في الإسلام كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أشاع الأمن بين الناس، قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلم، هذا شعار، يعني حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم ثابت صحيح عنه، قاله في كلمة معدودة، لا يحل. وكلمة لا يحل في الشرع بمعنى أنه لا يجوز، وأن من فعل ذلك فقد تعدى على الشرع وتعدى على حرمة المسلم. لا يحل أي لا يجوز، أن فاعل ذلك يعد أنه اعتدى على الشرع ووقع في محرم. لا يحل لمسلم، وقول لمسلم أي إن كان المسلم، أن يروع مسلم، أن يروع أن يكون سببا في تخويفه وترويعه حتى ولو كان مازحا، يعني حتى ولو كان مازحا لا يجوز له. نحن قد نغفل عن هذه الأمور وتحصل منا هذه الأشياء من أجل يعني المزاح ومن أجل إضحاك الناس، ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عد مثل هذا السلوك منافيا للسلوك الشرعي وللأمر الشرعي. لا يحل للمسلم أن يروع مسلم. نعطي مثال ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل أو لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم متى ينزع الشيطان في يده فيلقى في حفرة من القفر. يعني لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، يعني مازحا. في ذلك الوقت كان السيف كان النب، واليوم توجد هذه الأسلحة الأوتوماتيكية من مسدسات وما إلى ذلك. قال لا يجوز لمسلم يعني ولو يمزح مع أخيه أن يشير إلى أخيه مسلم بسلاح وسلاحه في يده، قال لأنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيتسبب في قتله. وقد جرت مثل هذه الأمور. هذا النوع من السلوك الذي الغالب ما ينشأ ويكون مثلا في الأفراح ويكون عند المزاح، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، قال لا يجوز ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعى وإن كان أخاه لأبيه وأمه. يعني أكثر من هذا، من أشار إلى أخيه بحديدة يعني يمسك موس ويقول له هكذا، يعني يريد أن يهدده أن يروعه مازحا، قال فإن الملائكة تلعنه في تلك اللحظة حتى يدعى تلك الحديدة، لأنه لا يجوز أن يدخل الرعب وأن يكون سببا في تخويف أخيه المسلم، حتى قال ولو كان أخا له من أبيه وأمه. ولهذا أهمية الأمن في شرعنا المطهر العناية به فائقة وفائقة جدا. ناهيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يدعو الله تبارك وتعالى، وأنتم تعلمون جميعا أو على الأقل بعضكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله عز وجل في صباحه ومسائه، من الأدعية المأثورة المختارة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو الله سبحانه وتعالى إلا في أمر مهم، يدعو الله سبحانه وتعالى في أموره كلها، ولكن أحيانا كان يخص نفسه وأمته ببعض الدعوات لأن الإنسان قد يكون بحاجة إليها. وإن الإنسان إذا لم يوفق إلى تلك النعمة والحفاظ عليها فإنه يخاف عليه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في أفكاره في الصباح والمساء ماذا يقول؟ يقول اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. محل الشاهد في هذا الحديث وهذا الدعاء من سكان يقول في الصباح والمساء اللهم ارزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وهذا مطلوب ليس دائما يسأل الله عز وجل، لأنه ليس هناك نعمة أعظم من أن تكون معاف في بدنك وفي أهلك وفي دينك. ثم قال يقول اللهم استر عوراتي، لأن الذي يكسه هو الله سبحانه وتعالى، والذي يشبع هو الله عز وجل، والذي يطعم هو الله سبحانه وتعالى. وآمن روعاتي، آمن روعاتي، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يؤمنه فيما يتعرض له من خوف، لأن كل إنسان يتعرض لخوف، كان خوف، خوف الأكل، خوف الشراب، خوف الصحة، خوف العدو. فكان يقول اللهم آمن روعاتي، أي أسألك أن تؤمن روعاتي وأن تقع علي برد وسلام. كل هذا ماذا يدل؟ يدل على هذه النعمة العظيمة التي ينبغي للإنسان أن يسأل الله سبحانه وتعالى عليها. إذن هذه النعمة واجبنا نحوها أن نذكرها وأن نذكر بها الناس حتى نحافظ عليها. ولأن الله تبارك وتعالى قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهذا يعني أن نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ومنها نعمة الأمن، ومنها نعمة الأمن. هناك أسباب الأمن في الحقيقة منشود ومطلوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تحقيقه، ولكن لابد من بذل أسباب، ولابد من طرق أبواب، وإلا لا يحصل عندنا هذا الأمن. لأن الناس إذا فرطوا وقصروا في الأخذ بهذه الأسباب وتهيئتها فإنهم يحرمون الأمن، ويبدلون مكان الأمن الخوف، ومكان العزة الذلة، ومكان الاجتماع التفرق. لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا عدل الله سبحانه وتعالى وليس بظلم. أنت إذا حافظت على النعمة الله سبحانه وتعالى يحافظ لك على هذه النعمة ويبذلها لك ويديمها عليك، ولكن أنت إذا فرطت وقصرت ولم تأخذ بالأسباب الشرعية كانت النتيجة أن يسلبها الله سبحانه وتعالى منك، كما ذكرنا الآية التي من قبل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، جحلت بأنعم الله، فكانت النتيجة أن قال الله عز وجل فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، يعني بما كانوا يصنعون. وهذا يعني أن الإنسان يتحمل النتيجة، فالفرد والأمة والمجتمع والأسرة كل يتحمل النتيجة، لأنك أنت لا تحصد إلا ما زرعت، وأنت لا تجني إلا ما عملت يدك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. قال تعالى إن تنصروا الله ينصركم، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندا لهم الغالبون. لكن هذا إن نصرته الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ينصرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن عبد المطلب يحفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وما ربك بظلام للعبيد. هناك أسباب لو بذلها الناس لا تحقق لهم الأمن. من أعظم هذه الأسباب والتي ينبغي الكلام عليها هو تحقيق التوحيد ونشر الإيمان الصحيح بين الناس. لما نتكلم عن التوحيد ونتكلم عن الإيمان ونتكلم عن العقيدة، هي عقيدة أهل الإسلام، عقيدة المسلمين، وهي عقيدة سهلة موجودة معروفة، لكن هذه العقيدة لابد أن نؤكد على شيء مهم جدا، أن نعمل على تخليصها من شوائب الخرافة ومن ركام الأوهام ومن مخلفات الحياة المادية. تكون عقيدة التي رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة، عقيدة رب عليها النبي صلى الله عليه وسلم جيل الصحابة. لأن تحقيق التوحيد ونشر الإيمان الصحيح بين الناس هو من أعظم الأسباب التي يتقوى بها وجود الأمن واستتباب الأمن في أوساط الأمة، بل تحصل الهداية للناس في الدنيا والآخرة. ولهذا الله سبحانه وتعالى وعد كل من آمن به وأطاعه وحقق هذا النوع من التوحيد الذي هو المعتقد الصحيح بأن يكون له الأمن في الدنيا والهداية في الدنيا، وكذلك الأمن في الآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا خلص إيمان العبد من الظلم، والظلم هنا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وخلص الإنسان من ظلم نفسه ومن ظلم غيره من عباد الله سبحانه وتعالى، كان له الأمن التام في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وكما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الذي يحقق التوحيد قال آمن بالله ثم استقام على شرعه، ماذا يحصل؟ قال ألا تخافوا، ألا يكون لهم خوف ولا تحزنوا، ألا يكون لكم خوف فيما يستقبلكم، ولا تحزنوا على ما فاتكم. ولهذا ترون أن الموحد، وترون أن الإنسان الصالح الذي يحقق التوحيد الله سبحانه وتعالى يحفظ له ويأمن له مستقبله الذي يكون في الدنيا أو في الآخرة كما يحفظ له ما خلف. لأن الله عز وجل قال ولا تحزنوا، أي لا تحزنوا على ما فاتكم. هذا كله في من حقق التوحيد. ولهذا إذا أردنا أن نحيي مفهوم الأمن في نفوس الذين فقدوه لابد أن نرجعهم إلى أحكام الإسلام وإلى أدابه، بدءا من تعليم شرائع الإيمان ومن شعاراته إفشاء السلام بين الناس الذي هو عنوان السلام والإطمئنان. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفش السلام تسلم. يعني إحنا إذا أردنا أن ننشر الأمن بين الناس نبدأ بإفشاء السلام. أفشوا السلام، أفشوا السلام بينكم، فوالذي نفسي بيده لا تؤمنوا لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحبوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وقال: أفشوا السلام تسلم، أي يكن لكم الأسلم، يكن لكم الأمن والسلام فيما بينكم. أيضا محبة الخير للناس وكف الأذى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون أو المؤمن من أمنه الناس أو أمنه المسلمون على أنفسهم وأموالهم. وانتهاء برفع أساليب القمع بين بني الإسلام، فالإنسان لا يسعى إلى ترويع إخوانه ولا إلى إخافته تحت أي طائف وتحت أي سبب وتحت أي عذر. فإذا أردنا أن نحيي مفهوم الأمن فما علينا إلا أن ننشر وأن نذيع بين الناس أحكام الإسلام وأداب الإسلام، ومنها هذه الشرائع السمحة التي هي في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا شيخ الإسلام كانت عنده كلمة عظيمة يقول: إذا انقطع الناس عن نور النبوة وقعوا في ظلمة الفتن وحدثت البدع بينهم وفشى الشر بينهم. إذا انقطع الناس ماذا؟ عن نور النبوة. إذا أعرض الناس أو غفلوا عن نور النبوة. لهذا نحن الآن يعني ما الذي ينقصنا؟ ما الذي نحن بحاجة إليه؟ يعني الناس الآن إذا أردنا مثلا أن نعالج فساد مثلا في المجتمع، إذا أردنا أن نقضي مثلا على ظاهرة أو على آفة اجتماعية، كل الناس يتفقون على شيء. يقول: لو أن الناس يحصلون على شيء من التربية، يعني هل الناس يكونوا مربيين؟ خلاص تصلح أوضاع المجتمع. نقول هذه كلمة يتفق عليها الجميع، لكن كيف يتربى هؤلاء الناس؟ على ماذا يتربى؟ من الذي يربيهم؟ نقول: تعالوا إلى أحكام الإسلام وإلى أداب الإسلام. عندنا كتاب ألفه الإمام البخاري يسميه كتاب الأدب المفرد. الأدب المفرد هذا أحاديث وآثار عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أمته بما يجب عليهم من حقوق وواجبات فيما بين الإنسان، بينه وبين نفسه، بينه وبين أسرته، بينه وبين محيطه، بينه وبين الكافر، بينه وبين الحيوان الذي يعيش معه، كيف تعامل هذا وكيف تعامل هذا وكيف تعامل. سبحان الله، لو أن المسلمين في كل ناحية وفي كل بيت وفي كل مكان مثلا درسوا هذا الكتاب وما يحمل عليه من أداب وأحكام وأخلاق عظيمة سامية عالية لحصل للناس ما يحتاجونه من التربية والاستقامة معاملتهم فيما بينهم. لكن هو الغفلة والإعراض والتجاهل والتعامي عن هذه الأداب العظيمة التي جاءت في شرعنا المطهر في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي جعلنا نتخلف ونتقهر ونراود مكاننا ولم نتقدم إلى الأمام شيئا. من أسباب استتباب الأمن وتحقيق الأمن إشغال الخلق بالأعمال الصالحة، إشغال الخلق بالأعمال الصالحة، الأعمال سواء كانت يعني ذات نفع قاصر أو نفع متعدد، لأن الأعمال الصالحة ما يكون قاصرا على ذات الإنسان هو الذي ينتفع بها، وهناك أعمال صالحة أيضا يتعدى نفعها إلى الآخرين، أن تسلو مسلما، أن تقضي عنه دينا، أن تفرج كربته، أن تسعى في مصلحة من مصالحه تقضيها له، هذا كله من الأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة مجالاتها رحبة وميادينها واسعة. وليست الأعمال الصالحة في أمر العبادات كما قد يفهم البعض، قال في الصلاة والصوم والزكاة والحج أشياء كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرورا تدخله على مسلم، هذا نوع من العبادة، أو تطرد عنه جوعا، أو تحوي عنه دينا. قال: ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجتي أحب إلي أن أعتكف في المسجد شهرا، وفي بعض الروايات أن أعتكف في المسجد هذا شهرا، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كرم غيظا ولو شاء أن يمضيه ملأ الله صدره نورا يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزيد الأقدام. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد خل العسل، هذه حديث قالها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا نموذج من نماذج الأعمال الصالحة. فإذا أردنا أن يستتيب الأمن نشغل الخلق بالأعمال الصالحة، لأن الإنسان كما يقول الإمام الشافعي: نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ولهذا إذا لم تجد الإنسان في عمل من أعمال الصالحات أو في عمل من أعمال الدنيا يرجو بذلك الخير فاعلم أنه في فساد. ولهذا كان يؤثر عن عمر أنه كان يقول: إني أكره أن أرى أحدكم سبهللا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخر، إني لأكره، يعني أبغض الرجل الذي يكون سبهللا، يعني إنسان بطال بأتم مع الكلمة، لا في عمل الدنيا ولا في عمل آخر. والعاقل والكيس إما أن تراه في فضل يعمل به، وإما في عبادة وفي حق الله عز وجل يؤديه، ودع عجب سوى ذلك. فنحن لو شغلنا أنفسنا وشغلنا الخلق ومن معنا والمحيط الذي معنا بالأعمال الصالحة لا استتب الأمن في أوساط الناس. ولهذا قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض. إذن لابد من الإيمان الذي يتبعه العمل الصالح. قال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل. يجعل لكم فرقانا يعني تميزون بين الحق والباطل، لكن هذا إن تتقوا الله. والتقوى إنما تكون بالعمل الصالح، سواء كانت هذه أعمال قاصرة على ذات الإنسان أو كانت متعدية إلى الغير. قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونزيدهم أجرا بأحسن ما كانوا يعملون. هذا وعد من الله عز وجل. من عمل صالحا، انظر، من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ذكر شرط الإيمان، لأن العمل الصالح لا ينفع الإنسان إذا لم يكن عن إيمان وعن اعتقاد، أن الإنسان يؤمن بالله عز وجل أنه هو الذي أمره بهذا ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. ماذا وعد الله عز وجل؟ قال: فلنحيينه حياة طيبة. والحياة الطيبة إنما تكون في الدنيا، وليست هذه الحياة المقصودة المنشودة هي حياة الرفاهية وحياة المال والتنعم بهذه النعم، ولكن المقصود بالحياة المطمئنة هي الحياة التي يطمئن لها بال الإنسان، ينشرح فيها صدره، تطمئن فيها نفسه، حتى وإن كان يعيش في فقر مضطع وكأنه ملك من الملوك. ولهذا كان إبراهيم بن أدهم رحمه الله ذلك العابد الزاهد من السلف كان يقول: والله إن لفي سعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها. نحن في سعادة عظيمة، ليس عندنا مال وليس عندنا جاه وليس عندنا خدم، ولكن نعيش حياة يعني ملؤها السعادة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لقاتلون عليها. وصدق الشاعر لما قال: ولست أرى السعادة جمع مالي، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وللأتقى عند الله مزيد. أيضا من الأسباب التي إن بذلها الناس تحقق لهم الأمن إكرام العلماء وتبجيلهم وتقديمهم للنظر والبث في قضايا الأمة من النوازل والمستجدات. إذا كان الناس يرجعون أمورهم إلى العلماء لكي يبثوا في القضايا والنوازل المستجدة دون أن يعملوا أفكارهم ودون أن يحكموا بأهوائهم وبآرائهم، يرجعون الأمور إلى أهل العلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولو الأمر كما قال العلماء إما أن يكون الأمراء وإما أن يكون العلماء. أما أن يتكلم الناس في القضايا العظيمة بأهوائهم ويقدمون ويؤخرون ويقررون أو يبررون، هذا ليس إلى عوام الناس وليس إلى دهماء الناس، وإنما هو موكول إلى العلماء، هم الذين يبحثون في مثل هذه القضايا. ولعل مثل هذا الموضوع أو الكلام في هذه النقطة قد يحتاج إلى تطويل وربما إلى محاضرة. أيضا من الأمور التي هي من أسباب استتباب الأمن إقامة الحكم الراشد على أساس الوحي، على أساس العدل والحكمة والرحمة والعفو. وهذا يتطلب من كل إنسان، من كل من ولي من أمر الأمة شيئا. نحن لا نتكلم فقط عن المستويات العليا، نتكلم على ولاة الأمر، نتكلم على الرئيس أو على الوزراء، كلنا مسؤول، كلنا مسؤول، وإنما تختلف مسؤوليتنا، وكل مسؤولية هي أمانة في عناقنا. أنت كل من حضر معنا الآن هو مسؤول وهو ولي أمر، على الأقل هو في بيته بين أولاده وزوجته. الإنسان الذي يكون مسؤول على عمل في شركة أو في إدارة أيضا هو مسؤول، إذا لابد أن يقيم العدل بين في نفسه وبين الناس. ولو أنت حققت هذا القسط من العدل لصلحت الأمور، لصلحت الأمور أمور الناس جميعا. لكن العدل ينبغي أن تكون فيه رحمة وأن تكون فيه حكمة وأن يكون فيه عفو، لأن هذه الأمور إذا غابت عن الناس وغابت عن سياستهم لا يمكن أن يتحقق العدل ولا الحكم الراشد بين الناس. أيضا من الأمور التي يتحقق بها استتباب الأمن طاعة السلطان المسلم وعدم الخروج عليه ومناصحته وعدم التشهير به، هذه أمور مهمة جدا ولعلها كما قلت تحتاج إلى بسط في مثل هذا الموضوع. أيضا من أسباب استتباب الأمن إصلاح الفكر ومحاربة موجات الفكر الوافد والدخيل الذي يأتي من وراء البحار. لا شك وأنتم تعلمون أن هذا من الأسباب الوخيمة التي نحن فرطنا فيها كثير. لما فتحنا الباب على مصراعيه وصرنا كما يقول مالك بن نبي صار عندنا قابلية، ما اسمه هو بالقابلية الاستعمار، يعني للأسف الشديد عمل الكفار بالوسائل المكرية المخالية لأجل أن نصبح نتقبل كل ما يأتينا، يعني كل وافد كل دخيل علينا صار حضارة وصار مدنية وصار علما. ولكن للأسف الشديد نحن لم نأخذ من غيرنا ومن الكفار ومن غيرهم ربما ما يكون فيه صلاح لنا، أخذنا العادات والتقاليد التي أفسدت علينا ديننا ومسخت هويتنا وأرجعتنا إلى سنين إلى الوراء. فلابد من اليقظة ولابد من الحراسة، حراسة مواقع أهل الإسلام، أن نسد جميع المنافذ التي تأتينا من وراء البحار كما يقولون. الآن لم يعد ذلك الاستعمار الماضي الذي كان يجتاح أراضي المسلمين وبلاد المسلمين بقوة السلاح وبالمعدات العسكرية، الآن صار نوع من الاستعمار الذي يسمونه الآن بالاستعمار الفكري، ولا سيما الآن هذه الوسائل المستعملة حديثا، هذا التطور المذهل في عالم الإعلام والاتصال من الإنترنت والفضائيات يعني صار من السهل بمكان أن تستعمر أمة ربما في دقائق وفي ساعات عن طريق استعمال هذه الفضائية. إذن فنحن إذا أردنا أن نرد بعض هذا الهجوم لابد أن يكون عندنا نحن أيضا حصانة ويكون عندنا ذات نحاول على الأقل أن نرد شيء من هذا الهجوم. ونحن إذا نتكلم عن هذه المسألة وعن ما يأتينا من هذه الأفكار الدخيلة نتكلم عن جميع الأفكار سواء كانت أفكار غربية لها صلة بالكفر أو كانت أفكارا أيضا لها صلة بالدين أو بدين الإسلام لكن من قوم يسمون أنه من أهل الأهواء ومن أهل البدع ومن أهل الضلال ما أكثرهم اليوم. عندنا اليوم المذهب الشيعي الرافضي الذي صار الآن يعني يسيطر على العالم الإسلامي بل وفي بلدنا الفكر يعني التكفيري الفكر الآن المميع للشريعة صار يعني أن كل إنسان يقول أنا مسلم لكن لا يلتزم بشرائع الله بشرائع الإسلام ولا يدين بدين الإسلام يقول لك هذا يكفي أنه مسلم ولا يعني في الإسلام أن الإنسان يلتزم بأحكامه وبشرائعه وهذا نوع من الفكر الداخلي الذي كان في الزمن الأول وهو الإرجاع أن الإنسان يعقل شرائع الله سبحانه وتعالى ويبقى عنده الإسلام حتى قال قائلهم كفر ما استطعت من الذنوب إذا كان القدوم على الكريم. فمثل هذه الأفكار ومثل هذه الضلالات ومثل هذه الأهواء التي ينبغي أن نقف ضدها وأن نحصن أنفسنا وشبابنا حتى لا يقع في فخ هذه المصيدة الماكرة التي تريد إفساد ديننا وبالتالي تقوض أمننا الذي نعمل نحن على ثباته وعلى الحفاظ عليه وعلى أن إقراره بين بني الإسلام في بلاده. على كل هذا الموضوع له يعني التشعبات وله ربما بعض الأفكار التي ينبغي معالجتها في إطار لا أقول محاضرة أو محاضرتين وإنما في إطار ندوة يعني إن وفق الله سبحانه وتعالى الجمعية في مستقبل أيامها أن تجعل لمثل هذا الموضوع أو لبعض فروعه محاضرات أو ندوة أو دورة يكون فيها معالجة هذه النقاط بشكل من التفصيل والبيان والتعريش على مسائل ذكرناها موجزة وكانت تستحق بأن تكون مبينة مفصلة لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك جله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بهذه النعم ومنها نعمة الإيمان وأن يوفقنا للحفاظ عليها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أوطان المسلمين جميعا ووطننا خاصة آمنا مطمئنا وأن يجعل أهله ينعمون بهذه النعمة ويعملون أيضا جميعا على دحض وإبعاد كل من تسول له نفسه المساسة بوحدة الأمة وبأمنها وبدينها إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. إذا جاء بعض شيخنا الفاضل خير الجزاء على ما قدم صلى الله سبحانه وتعالى أن يكون كل ذلك في ميزان حسناته ويكون في حق بعض الأسئلة والملاحظ عليها وعلى أغلبها أنها متشابهة لذلك اقتصرنا على موضوع الوحي. هذا السائل يقول شيخنا بارك الله فيكم يقول ما حكم الشرعي في خروج الناس في الشارع في المظاهرات والاعتصامات للمطالبة بحقوقها ورفع الظلم كما زعموا بارك الله فيكم. لا شك أن مثل هذا الأمر يعني لم يكن مألوفا في عند المسلمين بلاد المسلمين، وإنما هو نوع من التأثر بالغير الذين يجعلون مثل هذه الأسباب الخروج في مظاهرات أو الاعتصامات في الشوارع للمطالبة بالحقوق. هذا موجود يعني عند الكفار، وربما قد يحققون من خلاله بعض المطالب، ولكن نحن كأمة الإسلام لنا كياننا ولنا ديننا ولنا مصادرنا، لا ينبغي أن ننسى في متاهات التقليد والإعجاب بالكفار. الكفار لهم طريقتهم ولهم منهجهم ولهم مدنيتهم ولهم أساليبهم، وهم لا شك أنهم لا يدينون بدين الإسلام، ونحن ندين بدين الإسلام، لنا منهجنا ولنا طريقتنا، لنا طريقتنا في التغيير، لنا طريقتنا في الإصلاح. لو بغض النظر يعني لا ننظر إلى الأدلة الشرعية التي قد يستند إليها البعض من أجل تسويغ مثل هذه الأعمال وتبريرها، نقول فقط من حيث الحكم عليها بنظرة الواحد أو نظرة العقل، نقول ماذا جنت، ماذا حققت لنا مثل هذه الاعتصامات ومثل هذه المظاهرات، ماذا حققت لنا؟ الذي وقع أن الناس إذا خرجت مثلا واجتمعت أو اعتصمت أو نادت ببعض الحقوق، لا يكون كل من خرج في تلك المظاهرة أو في تلك الاعتصامات يريد ربما البقاء والمطالبة بالحق الذي من أجله نظم له تلك المظاهرة أو ذلك الاعتصام. تجد دائما أناس يريدون، يعني أشرف الطفيليين يريدون أن يحققوا بعض الأغراض، بعضهم لا يريد يعني الوصول إلى ذلك المطلب، وإنما يريد أن يصل إلى مطلب آخر، يريد أن تكون الفتنة، يريد أن تكون الفوضى، يريد أن تسيل الدماء، يريد يعني أن لا يبقى الأمن مستقرا. فلهذا لابد أن ننظر أولا إلى مثل هذه الأمور بعين الحكمة وبمقتضى النظر والعقل، هذا فضلا عن النظر في هذه المسألة بطريق الأدلة الشرعية. ولهذا نقول نحن يعني في أي شيء يعني نريد أن نقوم به، يعني سواء في التغيير أو في الإصلاح، ننظر في العواقب وننظر في النتائج، وننظر هل أن ديننا يبيح لنا على الأقل أن نسير في مثل هذا الاتجاه أو نعمل بهذه الأسباب. وعلماء الإسلام يعني لم يجعلوا من طرق التغيير والإصلاح مثل هذه الأسباب التي جاء ذكرها في السؤال، وإنما هناك طرق أخرى للمطالبة بالحقوق. نحن لا نقول يعني الإنسان إذا كان مظلوما يسكت عن كل أحواله، هناك طرق، أنت اسأل حقك من الحاكم بأن تذهب، بأن تحرر رسالة، بأن تجعل جماعة يعني من أهل الحل والعقد يرفعون شكواك إلى الجهة الوصية، يتعاون الناس على تجاوز مثلا تلك المحنة شيئا فشيئا. أنت إذا أخذت بمثل هذه الأسباب ومشيت بمثل هذا الاتجاه ولم يحقق لك شيء من هذا الأسباب، والله سبحانه وتعالى يعوضك. لكن أن يكون يعني كل ما يريد الناس أن يحققوه يعني يخرجون في مظاهرات وفي اعتصامات، وربما قطعوا الطريق وربما عطلوا مصالح الناس، حتى وجدنا في بعض الأماكن يعني ناس في الطريق، واحد ماشي في سفر 400 ولا 500 كيلو وربما يحمل معها شيوخ مرضى يذهب إلى مستشفى، تصيب الناس قاطع الطريق يقول إحنا نريد الحقوق، نريد يعني أن تسمع لنا الجهات المعنية حتى يعني نحقق ما نريد أن نريد، ولكنهم لا يدرون في المقابل كم عطل مصالح الناس، وربما كان الناس ماتوا في الطرقات. فهذا الفعل، أنت تريد أن تحصل على حق، أنت باش يخدمون الطريق وأنت تسبب في قتل إنسان، واعرف أنك لو تسببت في قتل إنسان فكأنما قتلت الناس جميعا، أنت تريد الحياة لنفسك ولكن أنت تسببت في قتل ماذا؟ في قتل أمة، لأن قتل المسلم كقتل الأمة، من أحيا نفسه كان محيا الناس جميعا، ومن قتلها كان من قتل الناس جميعا. فالناس لا تتصور هذه الأمور ولا تنظر إلى العواقب ولا تنظر إلى النتائج. فلهذا حري بنا أن كل ما نريد أن نقوم به من تغيير، من إصلاح، من مطالبة بحقوق، لابد أن تكون وفق الشرع، لأن احنا عندنا شرع وعندنا كيان وعندنا علماء وعندنا فتاوى وعندنا منهج نسير عليه، عندنا منهج نسير عليه، لابد من الرضوخ لهذا المنهج، وإلا لم نكن يعني من الذين قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جزاكم الله خيرا. شيخ أحسن الله إليك، ما حكم مشاهدة بعض القنوات الصحفية التي تطور أمل ديابي وتزرع وتنشر فتنة بين أبناء البلد الواحد لا بشيء إلا وصولا للكرسي أو مناصب كثيرة في دولة؟ بارك الله فيك. هذا أشرت إليها يعني من خلال حديثي عن الأمن، عن بعض أنواع الأمن، وإن مثل هذه القنوات وما اختارها اليوم، يعني بعض الناس يريد يعني أن يعرف حقيقة ما يجري في بلده، لكن يأتي عن طريق أناس آخرين يريدون مثلا أن يحققوا بعض الأغراض. أنا أظن أن يعني التوجه الآن الناس إلى مشاهدة هذه الفضائيات يعني ما يحقق لهم كبيرة فائدة، لأنه في حقيقة ما يزيدهم إلا بغض لوطنه، وانت لك عيش الوطن تتعيش بالوطن بحلمه ومره، علاش انت تنتظر من من من من من, من, من, من وطنك أن يكون فيه الأكمل؟ نحن هذا نريده، لكن إذا لم يتحقق الأكمل فأنت تعيش هذه الحياة. الله سبحانه وتعالى جعل فيها سراء وجعل فيها ضراء وجعل فيها عدل وجعل فيها ظلم، فكونك يعني تبقى أنت مشدود إلى هذه القنوات والفضائيات وتبغض إليك وطنك وتبغض إليك المسؤولين وتبغض إليك أبناء بلدك وتقول فيهم كذا وفعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، ماذا تريد؟ أنت في آخر المطاف خلاص يعني يصير عندك واحد النفسية مليئة بالاحتقار، وكأنك يعني تحمل بوكانة، ثم يكون الأمر في نهاية المطاف أن تذهب إلى أن تفجر هذا البركان، إما أن تكون ضحية عند أناس يستغلونك يقول لك مثلا الآن افعل كذا أو اصعد إلى الجبال أو احمل السلاح أو اشعل، ثم ماذا تستفيد؟ أنت تتسبب في قتل نفسك وفي قتل وفي تشريد عائلتك وفي قتل إخوانك من غير سبب، وربما لا تصل إلى ما تريد أن تصل إليه، وهو أن تحدث التغيير وأن تحدث كذا وأن ترجع الحقوق إلى الناس. فأظن أن مثل هذا الفعل ومثل هذا الناس الذي ينتهجه البعض أنهم يجعلون في بيوتهم هذه القنوات من أجل أن يستمعوا إلى هذا الصنف من الناس حتى يبغضوا إليه الوطن وما فيه، أظن أن هذا من العوامل التي لا تساعد على نشر الإسلام. وعدم الرد عليهم وعلى باطلهم بدعوى عدم تصديق حق المسلمين من الداخل وعدم الشق عرض المسلمين وتفريق جماعتهم وإثارة الغبار من الخارج كي لا يتألف التعبير عليهم. قال هذا من تحقيق الأمن؟ لا، ليس من تحقيق الأمن. نحن يعني كل من أساء إلى أعظم ما يجمع الناس هو دينهم، والدين لا ينبغي أن يمس في شيء من أصوله أو فروعه أو أحكامه أو أدابه، لأن الدين كمل والرسالة بحمد الله تامة ولها أنصارها ولها حماتها ولها مصادرها النقية. نعم، من أخطأ في تأويل أو في فتوى اجتهادا ينصح حتى يرجع إلى الجادة ويظهر خطأه للناس حتى لا يتبعوا في ذلك الخطأ. أما إذا كان الإنسان قصده التشويه وقصده الافتداء في الدين والمساس بشريعة الله تبارك وتعالى والتشكيك في دين الله تبارك وتعالى، فهذا لا ينبغي السكوت عليه أي كان ومهما كان، لكن بطبعا هل في سلوك الطريق الأقوم الذي تكون فيه الحكمة ويكون فيه البيان وإقامة الحجة، وليس من أسباب نشر الأمن أن نسكت عن الدجالين وأن نسكت عن أهل الضلال وأهل الأهواء وأهل البدع، بل هذه ينبغي أن يوقف لهم بالمرصاد، لأن دين الله سبحانه وتعالى هذا أعز ما يتمسك به الناس ويرجعون إليه، لأنه إذا فسد دينهم فسد كل شيء عنده، تفسد سياستهم وتفسد معاملتهم ويفسد اقتصادهم ويفسد أمنهم، فالدين فوق الجميع كما يقال، لأن هذا الدين دين الله عز وجل، ويجب نصر دين الله تبارك وتعالى بالعلم وبالعمل وبالوقوف ضد كل من تسول له نفسه المساس بدين الله سبحانه وتعالى وبإحكام الدين وبشريعة الإسلام. جزاك الله خيرا. سؤاله يقول: بارك الله فيكم شيخنا، ذكرتم أن من أسباب تحقيق الأمن الاشتغال بالأعمال الصالحة، فهل من نصيحة لمن اشتغل بالدنيا والتجارة وأهمل طلب العلم وحضور الدروس وحلق العلم وتبجح بذلك الوقت؟ وجزاكم الله خيرا. لا شك أن الإنسان إذا يعني انصرف انصرافا كليا إلى عمل أو وظيفة أو تجارة ولم يشتغل بما هو أهم، وكل إلى ما صرف إليه، يصير هذا المشتغل بهذه الدنيا إنسان دنيوي، يعني ليس له في هذه الدنيا إلا ما يطمح منه الطامعون في الدنيا، كما قال الشاعر: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فتك هذا فعل الدنيا السلام. وهذا يجعل الدنيا طعام وشراب وتمتع بالنعيم وبشهوات الدنيا، هذا الإنسان يعني قطع الطريق في وجهه، لأن يعني الإنسان لا يعيش، المسلم يعيش للآخرة ولا يعيش للدنيا، يعيش للآخرة. والإنسان المسلم الذي أنعم الله عز وجل عليه بالتجارة وأنعم عليه بالمال وأنعم عليه مثلا بالوظيفة، ينبغي أن يصرف نفيس وقته من أجل أن يتعلم ومن أجل أن يتعبد الله عز وجل، لأن الإنسان مطالب أن يعبد الله، وهذه العبادة لا تحصل إلا بالعلم، إذا فلابد أن يكون له نصيب من الوقت، نصيب من الوقت يسخره من أجل أن يتعلم دين الله عز وجل، إما بحضور مجالس العلم، إلا بالقراءة في كتب أهل العلم، إما بسؤال أهل العلم، وهكذا إذا كان له اتصال بالمسجد وبأهل المسجد وبالدعاة وبالعلماء. ليس المطلوب منه أن يكون الإنسان يعني كاملا في علمه وأن يكون المشتغل بالتجارة كالمشتغل بالعلم، الناس أصناف، هذا تفرغ للعلم الشرعي وهذا تفرغ لأمر الدنيا وهذا تفرغ للإدارة وهذا تفرغ نعم، لكن الكل يشترك في شيء واحد، هو أن يتعلم من الدين ما يقيم به فرضه، سواء فيما تعلق بعبادة، بصلاة، صوم، زكاة، حج، تجارة، بيع، شراء، طلاق، زواج. إذن هو هذا الذي يسميه العلماء بعلم الحال، هناك علوم قد لا يحتاجها الإنسان في الوقت، لكن في بعض العلوم يحتاجها الإنسان. أنت مثلا هب أنك تزوجت ومن بعد حصل لك مشكل مع أهلك، من بعد فكرت في الطلاق أو أرغمت على الطلاق، أنت لا ينبغي أن تتصرف بمقتضى هواك، ولا ينبغي أن تتصرف هكذا دون روية ودون علم ودون تثبت في مثل هذه المسائل، لابد أن تقرأ ولابد أن تسأل أهل العلم. قال: أنا أريد مثلا أن أطلق زوجتي أو حصل مني كذا أو أردت الزوجة أن تختلع، ما هو الواجب علي؟ ما الذي يتحسب معرفته بهذه المسألة؟ قال: هل تعرف أن الطلاق نوعان، هناك سني وهناك بدعي، وأنه لا يجوز لك أن تطلق في هذا الحال وتطلق في هذا الحال، أن الطلاق مرتان، فإن سكن بعرف أو تسريح بإحسان، يكون عندك هذه الأحكام. أنت الآن وفقت لأن تكون مشارك للإنسان في التجارة، دخلت معه مرابحة أو مضاربة، أنت تريد أن تعرف ما هي الأحكام الشرعية، يا حتى تكون هذه اللقمة التي تستفيد منها من هذه التجارة تكون حلالا لك ولأولادك، ولهذا الذي ينبغي أن يطلبها الإنسان، أن تكون اللقمة التي يدخلها إلى جوفه أن تكون من الحلال. إذن لابد أن يعرف الأحكام الشرعية في تلك المعاملة أو في ذلك البيع أو في ذلك الشراء، وهذا لابد له من علم ولابد له من تفرغ. وإذا جاء إنسان مثلا التاجر يقول لك: أنا ما عنديش علم في هذه المسألة أو مسألت أو ما كانش عندي الوقت، هذا كما يقال: رب عذر أقبح من ذنب، رب عذر أقبح من ذنب، كيف لا تسأل؟ لهذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول في هذا قاعدة، يقول لا يجوز للمكلف أن يقبل على أمر حتى يعلم حكم الله به. هذه قاعدة، لا يجوز للمكلف أن يقبل على شيء من أموره حتى يعلم حكم الله عز وجل به، إما أن يصل إليه باجتهاده أو بعلمه أو بسؤال أهل العلم. ما كانش عذر. الآن الوسائل المتوفرة والحمد لله، الأسباب مبذولة لطلب العلم لتحصيله بسؤال أهل العلم. أما كل إنسان يتذرع بضيق الوقت أو بانهماكه في عمل ولا يستطيع أن يسأل، فلا شك أن هذا ليس بمقبول أبدا، وربما قد يكون مثل هذا العذر من عوامل إخفاقه وعدم نجاحه في أموره. فلنكون على بينة من هذا الأمر، وجزاكم الله خير. السلام عليكم. ما ذكركم حضرتكم الله أنه من أسباب استتابة الأمر طاعة السلطان المسلم ومناصحته وعدم تشويهه، فهل طاعة الحاكم يشترط فيها طيب العدل أن يكون عادلين؟ بارك الله فيك. أن يكون عادلين، أن يعدلون في الرعية حتى يطاع. لا مين، لأنه لن نتصور الكمال، لا نتصور كمال الناس. الذي يجب على الحاكم وعلى الراعي أن يكون عادلا، هذا شيء مفروغ منه. ولكن العدل أحيانا قد لا يكون عدلا عاما، يكون عدل في أمور دون أمور، وأحيانا قد لا يتحقق العدل بسبب أن الذين أوكل لهم ممارسة أو إشاعة العدل بين الناس الخلل يكون من جهتهم. ولهذا نحن عندنا قاعدة في الشرع في الإسلام، لا نقول هلك الناس، لأنه نتكلم عن القضاة الذين يحكمون في الناس في قضاياهم المعروضة في معاملتهم. لا يجرع، لا أجرع ولا يجرع غير أن يقول كل القضاة ظلم لا يحكمون بالعدل، ولا يمكن أن نقول كل القضاة عدول أو عادلين في حكمه فيه معلم، كما أن هذا الشيء تجده عند جميع طبقات الناس، حتى في المثقفين، حتى في المعلمين، حتى في الأساتذة، حتى في الأئمة، وتجد إمام هدى وتجد إمام ضلالة، مع أن إمام ضلالة يتكلم في الدين ويتكلم باسم الدين، وربما يفتي كما تسمعون الآن في بعض القنوات من بعض الناس مهرجين يتكلم باسم الدين وحديث ديني والناس تسمع له، بس هو تاع ضلال. إذن احنا لا يشترط يعني في نصح الحاكم وعدم التشهير به ان يكون يعني من العادلين، وان كان العدل مطلوب من جهته في تحقيقه بين الناس والسعي لاجل ان يكون العدل قائما بين الناس، لان به يدوم الملك وتتحقق سياسه الناس. ولكن نحن نتكلم عن الحاكم المسلم، كل من عرفنا انه حاكم مسلم فانه تجب طاعته، تجب طاعته بالمعروف، هذا معروف. والأمور التي قد يكون فيها الإنكار هذا له طرق وله أساليب، يعني من الشأن وليس من الحكمة أن يتولى جميع الناس الإنكار. أنت تنكر بقدر يعني طاقتك وبقدر ظروفك وبقدر ما عندك من الإمكانيات. ولهذا احنا احيانا نطالب غيرنا بالعدل ونحن لا نستطيع ان نقيم العدل بين اولادنا، فكيف انت تنتقل الى جهة وانت عاجز على ان تمارس العدل بين اولادك؟ ولكن نقول لو ان كل انسان اولاه الله عز وجل مسؤولية واوكله مهمة من المهام عدل فيها لا يتتبع العدل بين الناس. أنت تعدل وأنا أعدل، البائع الذي يكون في السوق يعدل في بيعه، والأم أو الأب يعدل بين أولاده، والمدير يعدل بين الموظفين في الامتيازات وفي العمل، ينتشر ويستتب العدل بين الناس. ولهذا كان أحدهم يقول يعني أقيموا دولة القرآن في أنفسكم تقوم على أرضكم. إحنا العجيب أن البعض يطالب يجي هذا يقول لا حتى تغير البلاد لابد من الحاكم من رئيس البلد هو اللي يفعل كذا ويفعل كذا ويفعل كذا. وأنت لكن ماذا قدمت؟ هل فعلت؟ أنت تطالب يعني الحاكم بأن يقيم شرع الله سبحانه وتعالى من أوله إلى آخره، لا يخرج عنه قيد أنه. لو طلب أنت اسأل نفسك، أنت هل أنت أيضا مستعد، أو هل أنت حقيقة طبقت هذا الذي تطلبه من غيره طبقته على نفسك؟ هل أنت يعني طبقت شرع الله سبحانه وتعالى في جميع أمورك، بين أولادك، في نفسك، بأهلك، أعطيت الحقوق، قمت بجميع الواجبات؟ أنت أحيانا قد تتخلى عن تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى، تكفر غيرك ولا تكفر نفسك. إذن الذي يجب علينا نحن أن نعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نجتنب معصيته بقدر الاستطاعة وبقدر الإمكان. وكما كان يقول الشافعي، لا يوجد على ظهر الأرض من يطيع الله ولا يعصيه، ومن يعصي الله عز وجل ولا يطيعه، لكن من رجح طاعته على معصيته فهو العدل. ولهذا لا يشترط أن يكون يعني المنصوح من الحكام أو عدم انتشر به أن يكون عادلا، يكفي أنه مسلم فإنه تجب طاعته، ويجب جمع القلوب، وأنه يجب اتباع الطرق والأسباب والقنوات التي بها يحصل تبليغ انشغالات الرعية للرعي دون فوضى ودون تهور ودون خروج عن المناصحة الشرعية التي ذكرها العلماء رحمهم الله. السائل يقول: كيف ينبغي للمسلم أن يتعامل مع هذه الإساءات المتكررة على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم من طرف الكفار؟ وما حكم شرع الخروج والفضل لمثل هذا؟ بارك الله فيك. احنا عندنا آية في كتاب الله عز وجل نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ربه وهو حافظه ومولاه: إن كفيناك المستهزئين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قابله قومه بالعداء، أول ما دعاهم إلى عبادته وأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، قالوا فيه ما قال، وهم قومه، قالوا ساحر، وقالوا مجنون، وقالوا كاهن، وقالوا إنما يعلمه بشر. هذه كانت، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال: إن شانئك هو الأبتر. كل من أساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في قديم الزمن وفي حديثه إلا وسيتعرض للمقت ويتعرض للمقت وللإهانة، ويبقى شبح المطاردين الحق حيث محل وحيث ما ارتاح. هذا اللي كانوا يذكروه في بريطانيا، سليمان ولا رشدي، هذا الذي ألف كتاب اسمه آيات شيطانية. هو من حقيقة هذا الرجل ما كان عنده عبقرية، قال مؤلف ولا جاب حاجة جديدة. هذا الكفار لما يريدون يعني أن يشغلوا المسلمين بشيء، ويريدوا أن يعرفوا حقيقة ما يقيمه المسلمون في أنفسهم، ما هي قدرتهم على رد مثلا هذا الهجوم، كيف سينفعلون، كيف، ما الأمر الذي سوف يقدمونه سواء فيما بينهم أو مع محكوميهم؟ يروجوا لهذا الإنسان، يخرج كتابه له ويروجوا له في بلاد الغرب، ثم صار المسلمين يعني في بقاع الأرض يقيمون الدين ولا يقعدونه، وكأن الأمر يتعلق يعني بكتاب هذا الكاتب الذي لا قيمة له يعني في سوق الثقافة كما يقولون، وفي العلم وفي الكتابة، لكن يريد الغرب فقط أن يروج له ويقول: هذا رجل وكتب، وكل من تعرض له فهذا يريد يعني قمع الثقافة، ولا يريد يعني الاستماع إلى الرأي الآخر، وهذا نوع من الإرهاب الفكري وغير ذلك. هم بعد يحاولوا أن يروا يعني مجتمع الإسلام كيف تتفاعل، وكيف يكون رد فعلها لمثل الأمر. نحن نعلم أن هذه الإساءات موجودة في قديم الزمن، وغير لو اشتغل المسلمون يعني بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وبتعلم سنته، إنسان يخرج من أجل الاعتصامات يقول: أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودير بونضة على، وربما يسمع الأذن ولا يصلي. أين حبك للرسول؟ أين نصرتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ نصرة النبي صلى الله عليه وسلم هي نصرة بشرعه، العمل بسنته، التمسك بهديه، هذه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. حين لو كنا هكذا الله سبحانه وتعالى يكفينا شر هؤلاء. أما أن نجعل مثل هذه المظاهر يعني يوم لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم ويجتمع الناس في الملاعب ويقع الاختلاط وكذا، ونقول هذا من الإسلام وهذا من الدين، وكل من لم يوافق على هذا فإنه ليس محبا للنبي صلى الله عليه وسلم. أظن أن هذا تصور خاطئ، لا ينبغي أن يكون عند المسلم. نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نريد أن يمس بكلمة يعني لا تكون في ميزان الشرع مقبولة. هذا شيء ما متفق عليه، كل مسلم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم ويسيء إليه إلا وتأخذه الحمية ويزداد بغضه لمن أساء من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يحملنا على أن نشتغل بما ينبغي أن نشتغل به، يعني بدل أن نصحح رؤيتنا للنبي صلى الله عليه وسلم نعمل على حث الناس على أن يتفقهوا في دين الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يجتهدوا في معرفة سنته وسيرته عليه الصلاة والسلام حتى يأخذوا منها ما يصلح حياتهم. نحن نشتغل بالمظاهرات وبكذا وبالأغاني وبكذا وبالسهرات، كل هذا نقول هو نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. أظن أن هذا منهج ليس بالمنهج الصائب، ولا يمكن أن يكون من دين الله تعالى في شيء. هذا السؤال الأخير يقول شيخنا: ما هو تعليقكم حول الفكرة الجديدة التي يعود لها من الربيع العربي كما يسمونها اليوم ويساق وراءها الغضاء؟ والله هذا ليس أنا من الموضوعات التي قد يكون فيها يعني اجتهاد أو كلام، لكن نحن دائما كما قلنا الأمور تحسب بالنتائج وبالعواقب. وهذا الذي يسمونه الآن الربيع العربي، رأينا سمعنا ربيعا، ولكن الربيع من عادته أنه يحمل يعني في موسمه المناظر الجميلة والحدائق الخضراء الغناء والثمار اليانعة والهدوء والراحة والإطمئنان، كما قال البحتري: أتاك الربيع يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. نحن هذا الذي نريده من الربيع، يعني إذا حل الربيع الناس تحل إلى ما فيه يعني من الإخضرار ومن الهدوء ومن طلب الراحة. وهذه الأشياء يعني الآن هل حقيقة حققها الربيع العربي؟ يعني هل الآن أوطان المسلمين التي مشت في هذا السلك وفي هذا الإطار هل تحقق لها هذا الربيع؟ كانت عاصفة، كان شتاء، والربيع الحقيقة لم يحل به، لم يحل. نحن نسأل الخير يعني لهذه الأمة وأن يحل وأن يرزقها الله عز وجل بالربيع وأن يجعل أيامها كلها ربيع، لكن هذا الحق لم يتحقق. الآن انظروا إلى تونس وانظروا إلى مصر وانظروا إلى اليمن وانظروا إلى بلاد أخرى، يعني هل تحقق بها شيء إلى الآن؟ يعني أزمة تولد أزمة، والمشاكل متفاقعة تزداد يوما بعد يوم. فنحن بطبيعة الحال لا نرضى بأن تكون يعني الدول العربية التي تدين بالإسلام عرضة لمخططات أعدائنا حتى تصير بلاد فتنة لا يستقر فيها الناس ولا يأمن الناس فيها على حياته. نحن نريد الخير لبلاد المسلمين، لكن الذي عرف الآن أن هذا الذي وقع من ثورات ووقع من يعني مظاهرات واعتصامات إلى غير ذلك إلى حد الآن لم يحقق ما كان يريده الناس من هذه الثورات، لم يحقق لهم شيء. ما زالت أزمات سياسية وأزمات اقتصادية، والناس صارت الآن يعني تفتقد لأدنى الأمور التي تحقق لها الآن، حتى يعني في عبادتهم في عملهم في اقتصادهم ما زال الآن يعني يعانون المشكلات. فنحن لا نتصور أن يكون الربيع العربي حل لبلدنا، وإن كنا نطمح أن يكون بلدنا أفضل مما هو عليه الآن، نطمح إلى أن يكون أفضل، أن تكون العدالة بين الناس وأن يتطور البلد وأن يخرج الناس يعني من مأزق الفقر والتبعية للغير. هذه كلها نأملها ونتمناها ونعمل على إيجادها. ولكن مع ذلك إذا كان الناس آمنون على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى أرزاقهم، وما هذا الاجتماع الآن في مثل هذا اليوم في مثل هذه البلدة إلا دليل على أن هذه نعمة من نعم الله عز وجل تستحق الشكر وتستحق الحفاظ عليها. لو كانت الأمور على غير ما هي عليه الآن لا نستطيع لا أن نستمع ولا أن يتكلم بعضنا مع بعض ولا أن تسمع إلى شيء هذا الكلام. وربما كان كما ذكر الأخ بيتا من أبيات الشعر التي قالها عبد الله المبارك: لولا الجماعة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهب لأقوال. يعني يصير الضعيف نهب لأقوال، تقول سياسة القوة هي التي تتحكم في رقاب الناس، وهذا ما لا نرضاه وما لا نتمناه. فنحن يعني في مثل هذه النعم التي حبان الله عز وجل بها لابد أن نعمل على شكرها. وكما قال الشاعر: إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزين النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. هذا ما لدي، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا وإياكم في لقاء ربما أفضل وأوسع من هذا اللقاء، فإن أصبت فمن الله سبحانه وتعالى، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق في ما نقبل عليه من أعمال ومشاريع، إنه سبحانه وتعالى ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.